فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: سمعت قبل فترة في إحدى الإذاعات، وبعدما انتهى المؤذن من الأذان قال المذيع: حقا لا إله إلا الله. سؤاله: هل قوله حقا فيها حرج؟ لا، ما فيها حرج، لا إله إلا الله حق. نعم.